أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 61، المجاز العقلي. قال المصنف رحمه الله: فصل المجاز نسبة قد شاع، إسندنا وإضافتان إيقاعا، إخبارنا وإن شاءان. شرح البيت. قال المصنف رحمه الله: فصل. تقدم معناه لغتان واصطلاحا. فصل. مجاز نسبتين، سيأتي بيانه للمصنف عند قوله: وهو أن تنسب شيئا لسوى ما كان في أصلة له حوالي، أجل أنه يلابس الذي هو له أصلة قد احتذي إلى آخره. سيأتي تعريفه للمصنف كما قلنا. فصل. مجاز نسبة يسمى أيضا مجازا عقليا. يسمى بالعقلي لأن المجاز في معقول، أي في أمر يدرك بالعقل وهو الإسناد. يسمى بالعقلي لأن المجاز في معقول، أي في أمر يدرك بالعقل وهو الإسناد. وأما اللغوي، المجاز اللغوي المتقدم ذكره، فالمجاز فيه يكون في أمر منقول، لا في أمر معقول، بل في أمر منقول. مجاز نسبة. فصل. مجاز نسبة قد شاع. قال المصنف رحمه الله: مجاز نسبة قد شاع إسنادا، أي كثر. قد شاع أي كثر إسنادا، أي في الإسناد. منصوب بنزع الخافضي في الإسناد، أو هو مصدر في موضع الحالي ذا إسناد. قد شاع حال كونه ذا إسناد. أي كثر مجاز النسبة، وهو المجاز العقلي في الإسناد، أو حال كونه ذا إسناد، أي إسناد الفعلي كثر في الإسناد، أي إسناد الفعلي أو ما في معنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم التفضيل إلى غير ذلك. قلنا قد شاع إسنادان، أي في إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم التفضيل. شاع في إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى غير فاعله، إلى غير فاعله الحقيقي، أو إلى غير نائب فاعله الحقيقي، لأجل ملابسة أي علاقة بين ذلك الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي. تلك الملابسة هي أن الفاعل المجازي يلابسه الفعل أو ما في معناه كما يلابس الفاعل الحقيقي، ككون الفاعل المجازي سببا للفاعل الحقيقي. مثال ذلك: بنى الأمير المدينة. بنى الأمير المدينة، فالفاعل الحقيقي هو البناؤون، وأسند الفعل إلى سببه وهو الأمير. إذن قال المصنف رحمه الله: مجاز نسبة قد شاع إسنادا، أي كثر في الإسناد، أو إضافة، أو هذه للتنويع، أو إضافة. يعربه كيعرب الذي عطف عليه، وقد عطف على إسنادا. يعربه يعرب إضافتان كيعرب الذي عطف عليه، أي شاع مجاز النسبة في الإضافة. شاع إضافة أو إضافة، أي شاع مجاز النسبة في الإضافة، أو حال كونه ذا إضافة، لأن إضافة معطوف على إسنادا. يعربه كيعربه. والمقصود بالإضافة النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، نحو بعد ماكرو الليل، نحو بعد ماكرو الليل، سورة 7 الآية 33، ونحو يسرني جاري النهر، ونحو يروقني إنبات الربيع البقلة. فهذا مجاز النسبة أو العقلي، كما قلنا آنفا نسمى مجاز النسبة والعقل، فهذا مجاز النسبة أو العقلي، لكن على سبيل الإضافة. هذا مجاز النسبة على، لكن على سبيل الإضافة أي الإضافي. المجاز العقلي والمجاز ما هو مجاز النسبة الإضافي. إذ الأصل في مكر الليل، بل مكر الليل الأصل الليل ماكر، وكذلك يسرني جاري النهر الأصل فيه النهر جار، والأصل في يروقني إنبات الربيع البقلة الأصل فيه أنبات الربيع البقلة، أنبات الربيع والبقلة. واصل المثال الأول قبل المجاز، بال مكر الناس في الليل والنهار، بال مكر الناس في الليل والنهار، فأضيف المصدر إلى فاعله الحقيقي وهو الناس، ثم بعد المجاز أضيف المصدر بعد حذف فاعله الحقيقي إلى، أضيف إلى فاعله المجازي الزماني وهو الليل، فصار مكر الليل والنهار. وأصل المثال الثاني قبل المجاز، أصله يسرني جاري ماء النهر. المثال الثاني يسرني جاري النهر، لكن أصله قبل المجاز يسرني جاري ماء النهر، فأضيف المصدر إلى فاعله الحقيقي وهو الماء، وبعد المجاز أضيف المصدر بعد حذف فاعله الحقيقي، أضيف إلى فاعله المجازي المكاني وهو النهر، فصار جاري النهر، جاري النهر. إذن هذا مجاز النسبة الإضافي. وأصل المثال الثالث وهو يروقني إنبات الربيع البقلة، أصله يروقني إنبات الله في الربيع البقلة، أصله قبل المجاز هكذا يروقني إنبات الله في الربيع البقلة، فأضيف المصدر إلى فاعله الحقيقي وهو الله تعالى، ثم بعد المجاز أضيف المصدر بعد حذف فاعله الحقيقي إلى فاعله المجازي الزماني وهو الربيع، فصار يروقني إنبات الربيع البقلة. إيقاع، ثم قال المصنف رحمه الله إيقاع معطوف على قوله إسنادا على إسقاط العاطف وهو أو إيقاعا، أي وشاع مجاز النسبة أيضا في الإيقاع، أو حال كونه ذا إيقاع، أي إيقاع الفعل أو ما في معنى الفعل على غير مفعوله أصالة مجازا، نحو ولا تطيعوا أمر المسرفين، نحو ولا تطيعوا أمر المسرفين، سورة الشعر 151 إلى 151. فالأصل قبل المجاز ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم، فقد وقع الفعل على مفعوله أصالة، وبعد حذف مفعوله أصالة وقع على غيره مجازا، فصار ولا تطيعوا أمر المسرفين. إذن قلنا أصله قبل المجاز ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم، وقع الفعل على مفعوله أصالة، وبعد حذف مفعوله أصالة وقع أي الفعل على غيره، على غير مفعوله مجازا، فصار ولا تطيعوا المسرفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين. وبعد أن نبه أن مجاز النسبة انقسم إلى ثلاثة أقسام: إسنادي وإضافي وإيقاعي، أشار إلى أنه منقسم كذلك إلى إخباري وإنشائي. فقال إخبارا، وهذا أيضا معطوف على إسنادا، معطوف بإسقاط العاطف على قوله إسنادا. أي وشاع مجاز النسبة أيضا في الإخبار أو حال كونه ذا إخبار، نحو فما ربحت تجارتهم، سورة البقرة لا يستعش، فما ربحت تجارتهم، فقد يسند الربح إلى التجارة مجازا عقليا. والأصل قبل المجاز إسناده إلى أصحابها، أصحاب التجارة، أي فما ربحوا في تجارتهم، هذا هو الأصل. فالكلام دال على الخبر، وهو ما احتمل الصدق والكذب سواء قبل المجاز أو بعده. ثم قال المصنف رحمه الله: أو إنشاء عطف أيضا على قوله إسنادا، أي وشاع مجاز النسبة في الإنشاء أو حال كونه ذا إنشاء، نحو قوله عز وجل: يا هامان ابن لي صرحا، سورة غافر الآية 36. ففي الكلام أي قوله يا هامان ابن لي صرحا، ففي هذا الكلام مجاز نسبة صاحب إنشاء، مجاز نسبة الذي هو صاحب إنشاء لدلالته على الطلب. آيمور البنائين أن يبنوا لي صرحا، فإسناد الفعل إلى هامان مجاز نسبة، لأن هامان لا يباشر البناء إذ هو وزير فرعون الذي أمره بالبناء كما حكاه القرآن، فهامان إنما هو وزير وليس هو الذي يباشر البناء، ولكن هو سبب، فهو سبب فقط. إذن يا هامان ابني لي صرحا، هذا المجاز مجاز النسبة، وقع هنا إخباريا على كونه، وقع هنا حال كونه إنشائيا دالا على الإنشاء، دالا على الإنشاء. ثم نبه على أن مجاز النسبة منقسم كذلك إلى مصرح به ومكني عنه، كما سينبه عليه إن شاء الله، كما سنذكره في الدرس إلى تي بعد هذا إن شاء الله تعالى. الأجموع بتاريخ يوم الاثنين 10 من صفر عام 1442، الموافق 28 سنة 2020 من الميلاد، الموافق 28 من شتنبير سنة 2020 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.